قال مالك رحمه الله: الرخصة في رمي الجمار. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل يقول في الزمان الأول. جاء بهذا الأثر عنه صلى الله عليه وسلم الذي يستوقف طالب العلم في منهجه، وهو مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم وشمول منهج الإسلام في حياة الناس بمراعاة المصالح العامة. الإبل والرواحل هي أدوات النقل في ذلك الوقت، وبدونها لا يستطيعون، تحملهم وتحمل أثقالهم، وعلى كل ضامر يأتينا. إذن من الضروري لهم الحفاظ عليها، ومن لا تسع الناس بدوابهم، ولو وسعتهم لا مرعى فيها، جبال محيطة بها، ما يمكن تنصب خيمة لك وخيمة للبعير، ولا تحط البعير معك في الخيمة، أو البعير يأخذ محل خيمة لثان. إذن إخلاء المكان من الرواحل يجعله يتسع لمن؟ للناس. الآن قضية مواقف السيارات الصغيرة في مداخل مكة نوع من هذا الحديث. جعلت السيارات في مواقف خارج مكة في عند مداخلها، ليش؟ لتفسح المكان للناس، كل واحد سيارته في يده مفاتيحها في جيبه ويجي يوقف السيارة، يبقى أصبح الشخص بالنسبة للسيارة 1/10 ولا 1/20، كفاية 1/5، يبقى عندنا 4/4 الموقف راح للسيارات. السيارات ما عليها حد ولا وقوف، خليها بر. فالرسول صلى الله عليه وسلم من أول تشريع الحج يبعد الرواحل والإبل عن مواقف الحجاج ليفسح لهم المكان. هذه واحدة. الثانية، من الصعب أن نأتي كل ذي ظهر بعلفه مع شهره. الذي جاء من الأحساء والذي جاء من البحرين والذي جاء من الرياض والذي جاء من كذا من كان من إلى مكة يحمل معه على ظهر بعيره علفه وطعامه، صعب هذا. إذن المرعى أمامه ترعى في طريقها، فإذا جاءت إلى منى لا يلزم أن يحمل من مكة إلى كذا ما دام هناك مرعى في ضواحي منى. فإذا جاءوا إلى منى يرمون يوم العيد لأنهم موجودين، وجاءوا بركابهم، هيا تفضلوا برا واذهبوا إلى بعيد، روحوا هناك إلى مشارف الطائف، إلى أقرب، إلى أكثر، بقدر ما تجدون المرعى هناك للإبل. وبكرة مسامحينكم، أول يوم من أيام التشريق، رمى يوم العيد مع الناس فذهب، سيبعد، يحتاج إلى مسافة، يترك الرمي في اليوم الأول. وهذا يوم الأول بالنسبة لعامة الناس أداء ولا قضاء؟ أداء. رخص له في ترك الأداء في وقته لمصلحة عامة. واليوم الثاني من أيام التشريق يأتي الرعاء بإبلهم، ولا يخلوا الإبل على حسب اتفاق المسير، فيرمون، يرمي عليهم. لما يأتوا في اليوم الثاني عليهم رمي يوم ولا يومين؟ يومين. ماذا يفعلون في ذلك؟ يرمونهما على سنة رمي المقيمين بمنى. يجي على الجمرة الأولى، بسم الله الله أكبر ليوم واحد من التشريق، وينتقل للوسطى، بسم الله الله أكبر عن يوم واحد من التشريق، وينتقل إلى العقبة، بسم الله الله أكبر عن اليوم الأول في التشريق، ثم يرجع من جديد إلى الصغرى، بسم الله الله أكبر عن اليوم. يبقى بسم الله الله أكبر الأولى قضاء، وبسم الله الله أكبر الثانية إيش؟ أداء. وإلى هنا تعال، تبغوا تروحوا مع السلامة قد انتهيت، تبغوا تقعدوا تفضلوا روحوا، ولما تجيجوا عند السفر ترموا تمشوا. يبقى هذا ترتيب الترخيص للرعاة. ونحن اليوم وفي هذا الوقت، هل أصحاب المصالح العامة بالنسبة للحجاج عندنا رعاء الإبل الآن؟ ها؟ يمكن ولا باع رواح. عندنا إيش؟ سيارات، والسيارات فيها إيش؟ تدب دبيبا ولا إدبابا؟ السيارة تحتاج إلى إيش؟ مسير. مسير السيارة هو السائق، سواقوا سائقوا السيارات ما حكمهم؟ هل أصحاب السيارات يبعدون بسياراتهم الآن الذين حضروا معنا إلى منى، يبعدون المسافة التي تحتاج إلى البعد وأن يغيبوا عن منى يوم ويومين؟ أبدا. أقصى موقف في المزدلف، أقصى توقيف حيوقفها جنب خيمته ولا حيوقفها في مكة، هذا لا يعطيه رخصة ترك الرمي في اليوم الأول، لأنه ليست عليه مشقة في إيش؟ في المجيء. إذا استغني أو لم شقة عليه هو زي بقية الناس. ولكن عندنا الجمع الموجود في منى هذول كلهم، كل واحد جايب زاد معاه، ولا عارف إن هناك فرن فلان وفرن فلان والعيش متوفر ولله الحمد والمنة. العيش هذا من اللي حيحضره؟ كل واحد حيولع ويعمل قرص زي ما كانوا زمان يسووا العيش، القرص العيش معاهم، ولا موجود جاهز روح يشتريه؟ مين اللي يعمل في هذه الافران لتحضر هذه اقراص الخبز؟ الماء الذي ياتينا ان كان مخزن من الاول الحمد لله وجزاها الله المحسنين كل خير، ان كان يحتاج الى اداره واشراف، المستشفيات اللي تستقبل المرضى، نجيب المرضى ونحطهم هناك في احواض الثلج ولا على الأسرة ونسيبهم نروح نرمي ولا نشرف عليهم؟ ان كان هناك عامل البريد او الرسائل او الاتصالات او الى اخره، اذا كان هناك من يعمل عملا عاما لمصلحة عامة واحتاج الحجيج اليه ومقتضى عمله يترك الرمي في اليوم الأول فلا مانع، وهو ملحق بأولئك. والرسول صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ولأهل السقاية بأن يتركوا الرمي في اليوم الأول كما رخص للرعاة. والسقاية ما هي؟ السقاية هي أن يجمعوا ماء زمزم في الأحواض، وكانوا في السابق جزاهم الله كل خير، بل حتى في الجاهلية كانوا يجمعون التمر والزبيب من التجار، مكة ما فيها تمر ولا زبيب، يشترونه ويجمعونه حتى إذا جاء موسم الحج يضعون الزبيب والتمر في الأحواض ليحلو ماء زمزم. فهذه سقايته. وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إيه؟ إلى زمزم، وكان العباس قائما، قال اسقني، قال يا عبد الله اذهب الى امك واته بشراب من الداخل فان هذا من الداخل، قال اسقني، قال يا رسول الله ان هذا الماء فيه ايدي الناس، قال اسقني، ولم يرضى ان يذهب ياتيه بشراب مخصوص من عند ام العيش، ام عبد الله زوجة العباس ام الفضل، قال اعطني من هذا الماء الذي يمتحونه، وقال امتحوا لولا اخشى ان يغلبكم الناس عليها لمتحت معكم. كان بالدلاء، الان بالدينامو. يهمنا في هذا ايش؟ السقايه مرفق عام لمن؟ للحجاج. وعلى هذا يمكن ان نقول اليوم، وكما يقال الفقه الاسلامي مرن اي متسع اي يتمشى مع كل زمان ومكان ليسع ما جد من أحداث وتطور حياة الناس، لا أننا نطور التشريع، لا، الفقه من حيث هو في وضعه قواعده أساسه متين يتحمل كل ما طرأ من أحداث العالم. لا أننا نغير في وضعك أو ننقل قاعدة من مكانها التي أقامها الإسلام، لا، لو نقلت هذا العمود من مكانه سقط السقف. إذن هو باق، ولكن وضع في أصل قاعدته لو جئت فوقه بثلاثة أدوار، وأقولها بالمشاهدة، لو جئت فوقه بثلاثة أدوار كهذه لتحملها. قواعد الإسلام أقوى من ذلك. ما وضعه الشارع الحكيم من قاعدة عامة تتحمل كل ما تجدد وحدث في حياة الناس إلى يوم القيامة، وهذه قاعدة. أرخص للرعاة ما في رعاة، في سواقين، بس تغير التوب، توب الأعرابي في سوق البعير وتوب السواق بإيش بوضعه، المهمة واحدة. هناك السقاية، هناك جاء اليوم الأطباء، جاء هناك العيش، جاء هناك كل ما فيه مصلحة عامة يمكن أن تتحملها قاعدة ليش الرعاء. والله تعالى أعلم.